كلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته المسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في النظر الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة من ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع التعليق على كتاب اقتداء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. وما زلنا في الوجوه، وجوه السنة التي استدل بها المؤلف على مسألة الأعياد، ودخل في مسألة الأعياد تفصيلا على النهي عن متابعة ومشاركة المسلم للكافر في أعياده، فتستدل لذلك من الكتاب ومن السنة. الآن سيبين بعد ذلك أيضا من الاعتبار والقياس. كنا قد أخذنا وقفنا عند الوجه الثالث من وجوه الاستدلال من السنة على تحريم مشاركة الكفار في أعيادهم. فقال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: الوجه الثالث أنه رخص في لعب الجواري بالدف وتغنيهن، معللا بأن لكل قوم عيد، وأن هذا عيدنا، وذلك يقتضي أن الرخصة معللة بكونه عيد المسلمين، وأنها لا تتعدى إلى أعياد الكفار، لأنه لا يرخص في اللعب بأعياد الكفار كما يرخص فيه من أعياد المسلمين. إذ لو كان ما يفعل في عيد من ذلك اللعب يسوغ مثله في أعياد الكفار، يسوغ مثله في عيد الكفار أيضا، لما قال إن لكل قوم عيدا، فإن هذا عيد، لأنه تعقيب الحكم، لأن تعقيب الحكم بالوصف حرف الفاء دليل على أنه علة، فيكون علة الرخصة أن كل أمة مختصة بعيد، وهذا عيدنا، وهذه العلة مختصة بالمسلمين. فلو كانت الرخصة معلقة باسم عيد لكان الأعم مستقلا بالحكم، فيكون الأخص عدم التأثير. فلما علل بالأخص علم أن الحكم لا يثبت بالوصف العام وهو مسمى عيد، فلا يجوز لنا أن نفعل في كل عيد للناس من اللعب ما تفعل في عيد المسلمين، وهذا هو المطلوب، وهذا فيه دلالة على النهي عن التشبه بهم في اللعب ونحوه. طيب، هذه مسألة أصوليا ممتازة أيضا من ناحية التطبيق، لكن عقائديا التي تحتاج إليها حديث، طبعا لما دخل أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، فوجد جاريتين تغنيان وفي تضربان بالدف، فقال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: دعهما يا أبو بكر، فإنه يوم عيد، وأن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا. فهنا الشيخ بيستدل من على تحريم مشاركة الكفار في أعيادهم، أولا إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجواري في هذا اليوم بالضرب بالدف والغناء، وفي أكثر من حكم. الحكم الأول إنه لما رخص في ذلك، لأنه قال دعاهما، فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. فأولا هذا البيان على أنها رخصة. عذرت اللي بقى في الفيس في شيء في منتظر لما يعود مرة. فرخص للجواري في هذا اليوم باللعب. طب علمنا منين الرخصة؟ أولا قول أبو بكر لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال مسبار الشيطان وأراد أن ينهاه أو ينهاهما عن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوقفه وقال والعلة في التوقيف أن اليوم عيد وهذا عيدنا فدعهما. أقر أولا على القول الأول أمزبار الشيطان، وهذا دلالة إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم على أن تصور أبو بكر في الإنكار أولا كان صحيحا، وهذا الأصل في الحكم بأنه عدم جواز الغناء والضرب بالدف. فقال دعاهما فإنه يوم عيد إذا نادي رخصة. وحتى الرخصة في تعريفها إيش؟ الرخصة هي أصالة حكم يخالف الحكم الأصلي مع بقاء الأصل موجود، يعني حكم يخالف الحكم. ده الفرق بينه وبين العزيمة. العزيمة أن هو الحكم موافق للأصل، العزيمة أن يصلي المرء الصلوات الخمس، جاءت الرخصة في السفر أن يقصر. طيب هل لما جاءت الرخصة في السفر القصر ألغي الحكم الأول؟ لا، الحكم الأول باقي كما هو، لكن جاء في حالة معينة فجاءت الرخصة كصوم رمضان للمسافر الفطر له رخصة. فهنا ظل الحكم الأصلي موجود وهو المنع، ورخص في الحالة التي معنا. وده المسألة الأولى في مسألة الغناء واللهو وغير ذلك المباح يعني، او المزامير وغير ذلك. وده يدل على ان الاصل في الات اللهو والمزامير التحريم، لكن جاء الاستثناء في يوم الفطر او الاضحى للصغار ان يلعبوا بها على نصا، وبعدين خاص الكبار. وجاء في الاعراس ايضا كما جاء، وجاء لما جاءت المراه كما سياتي معنا في الضرب بالدف لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوه. ثم الأمر الثاني والأهم في هذا الباب معه الذي يستشهد به الشيخ رحمه الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص بيّن العلة، والعلة جاءت كما قال أولا جاءت بأنه بيّن الوصف مع الحكم. قال دعهما يا أبا بكر، يبقى ده الحكم بالجواز. فإنه يوم عيد، فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. يبقى هنا عقب بالفاء التي تفيد الوصف ليبين ما هي لماذا جوز، لأن اليوم عيد. إذا في العيد عند المسلمين يجوز. طب أيضا ليش عند المسلمين بس فقط؟ وهذا الذي يستدل به الشيخ في كلامه، قال ما قال في أنه يوم عيد وسكت. لو قال فإنه يوم عيد يبقى يجوز الاحتفال في أي عيد، لكن هو قال فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا، فخصص يعني جعل الوصف اللي هو معلل للحكم مخصص أيضا بنسبته إلى أنه هذا عيدنا، يعني لأن هذا عيد للمسلمين فيجوز أن نفعل لنا ذلك. فأصبح الوصف اللي هو حكم اللي هي الرخصة الأصلية اللي هي الحكم معلق على وصف مقيد بشيء خاص أنه وهذا عيدنا، ما قال وصف عام، لا خصص بهذا عيدنا. فإذا المفهوم ذلك أن في عيدنا، في عيدنا في عيد المسلمين يجوز لنا هذا الأمر، وفي غير عيد المسلمين نرجع للحكم الأصلي بعدم جواز المسلم أن يفرح ويلعب يعني يدخل السرور، لأن هذا ليس عيدا لأهل الإسلام. فدل ذلك على استدل هنا الشيخ بن إيش على النهي عن التشبه بهم في اللعب. يبقى إذا الغناء واللعب وادخال السرور وما معه من بهجة وغير ذلك في أيام أعياد الكفار لا يجوز، من هذا الوجه الذي استدل به المرء. يبقى في عدة أحكام في هذا الحديث بيناه، أولا بالرخصة في الضرب بالدف مقيد بالأعياد، لو قلنا بإعلان نكاح بعودة الغائب كما حدث في حديث صلى الله عليه وسلم، وهذه ايضا يعني بالضوابط التي قد رخص فيها، لان الرخصه لا يعني لا يقاس عليها اصلا كمان. والامر وبدل ذلك على الحكم الاصلي الالات اللهو محرمه التي هي يعني فيها المزامير وغير ذلك، هذا لأن الرخصة كما قلنا هي معناها أنك أنت تغير الحكم أو استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر. استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لمعارض راجح. لمعارض راجح، استباحة الفطر للمسافر لأنه محظور الفطر في رمضان، مع قيام السبب وهو السفر لمعارض، مع السبب اللي هو وجود الصيام لمعارض راجح وهو أنه مسافر، إلى غير ذلك القصر وغير ذلك. والمسألة الأصولية هنا التي تحت يعني ممكن يتدرب عليها طالب العلم، تعقيب الحكم بالوصف بحرف الفاء دل على أنه علة. فإن قال فإن هذا عيدنا بعدما قال له دعهما، فدل ذلك على أن العلة في دعهما في الحكم أن هذا عيد المسلمين. وإلا لو لم يقل عيدنا وقال فإن هذا عيد وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ممكن يستدل على عموم فعل ذلك، لكن لما قيد العيد بالمسلمين فدل ذلك على هذا الفعل فقط لأهل الإسلام ولا يجوز أن يفعلونه مع الكفار في أعيادهم. قال له الرابع من السنة أن أرض العرب ما زال فيها يهود ونصارى. أن أرض العرب ما زال فيها يهود ونصارى حتى أجلهم عمر بن الخطاب في خلافته، وكان ليهود المدينة كثيرا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد هدانهم حتى نقضوا العهد، حتى طائفة بعد طائفة، وما زال بالمدينة يهود وإن لم يكونوا كثيرا، فإنه صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وكان في اليمن يهود كثير، والنصارى بنجران وغيرها، والفرس بالبحرين. ومن المعلوم أن هؤلاء كانت لهم أعياد يتخذونها، ومن المعلوم أيضا أن المقتضي لما يفعل في العيد من الأكل والشرب واللباس والزينة واللعب والراحة ونحو ذلك قائم في النفوس، قائم في النفوس كلها حتى إذا لم يوجد مانع، قائم في النفوس إذا لم يوجد مانع، خصوصا نفوس السلطان والنساء وأكثر الفارغين من الناس. ثم كان من كان له خبرة بالسير علم يقينا أن المسلمين على عهده صلى الله عليه وسلم ما كانوا يشركونهم في شيء من أمرهم ولا يغيرون لهم عادة في أعياد الكفار، بل ذلك اليوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر المسلمين يوم من الأيام لا يختصونه بشيء أصلا إلا ما قد اختلف فيه من مخالفتهم فيه كصومه على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. فلولا أن المسلمين كان دينهم الذي تلقوه عن نبيهم المنع من ذلك والكف عنه لوجب أن يوجد من بعضهم فعل بعض ذلك، لأن المقتدي لذلك قائم كما تدل عليه الطبيعة والعادة. ولولا المانع الشرعي لوجد مقتضى، ثم على هذا جرى عمل المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين. غاية ما كان يوجد من بعض الناس ذهاب إليهم يوم العيد للتنزه بالنظر إلى عيدهم ونحو ذلك، فنهى عمر رضي الله عنه وغير من الصحابة عن ذلك كما سنذكره. فكيف يكون بعض الناس يفعل ما يفعلونه أو ما هو سبب عيدهم؟ بل لما ظهر من بعض المسلمين اختصاص يوم عيدهم بصوم مخالفة لهم نهى الفقهاء أو كثير منهم عن ذلك لأجل ما فيه من تعظيم مال عيدهم. أفلا يستدل بهذا على أن المسلمين تلقوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم المنع عن مشاركتهم في أعيادهم؟ وهذا بعد التأمل بين جدا. الله، هذا كلام من ذهب حقيقة. شيخنا بيتكلم أولا بيقر بواقع كان موجودا، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات بعنوا أجل كثيرا من اليهود، لكن حتى قبل موته كان هناك بعض اليهود خيبر، ما كان يهودي خيبر لما صارحهم حتى أجلهم عمر رضي الله عنه في خلافته. إذن اليهود كانوا موجودين وكثرة بكثرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان بينهم مهادنة كما قال، ثم نقضوا العهد ثم أجلاهم ثم تبقى، وحتى تبقوا إلى زمن عمر وأيضا تلقى يهود في أرض المسلمين بعد ذلك في اليمن ونصارى بالنجران، وكانوا تحت يعني نقول مظلة الأهل الإسلام، إن فتحت هذه البلاد وكانوا من أهل ذمة، وكان لهم أعياد، لابد لهم أعياد. وأريد أن يقول تتبع السير، ارجع للسير ينقل على أن المسلمين كانوا لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، في وقت كان المنع عظيم النبي قدها، فنقول بأن المنع كان قويا شرعا، وهذه مسألة مهمة جدا لابد أن تلتفت إليها. لما يكون المانع الشرعي قوي بيؤثر في الناس فيمتنع الناس، لما يضعف المانع الشرعي أو يضعف تطبيقه تجد الناس تتفلت. وهذا الذي يقتضي شيخ المقتضي الطبيعة والعادة والعرف، تجعل الناس تلين في النفس، كما مثل بالصبيان والنساء وفريق الناس، يعني الناس اللي فاضيين ما عندهمش شيء، انه النفس بتميل للاحتفالات واللعب والسرور وادخال السرور على انفسهم وغير ذلك. ومع ذلك امتنع الصحابه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده في زمن الخلفاء، ولم ينقل سير في السير انهم كانوا مع ملازمتهم ووجودهم مع هؤلاء الكفار في بلادهم سواء في المدينه او في غيرها، انهم كانوا يغيرون العاده كما قال، يعني يحتفلون معهم او كانوا يشاركونهم في شيء. وهذا طبعا يرجع كما قال الشيخ اولا للمنع الشديد الذي علموه من النبي صلى الله عليه وسلم، لان طبعا وقت نزول الوحي والنبوه ووجود النبي صلى الله عليه وسلم معهم علمهم وبيانهم، واصبح المنع قوي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوه المنع الشرعي استطاع ان يلغي لهم اعياد الجاهليه، ويقول لهم ان الله ابدلكما بيومين، واستجابوا لذلك. هذا طبعا لقوة المانع كما أقول. لذلك المانع الشرعي كما يقول الشيخ مهم جدا في منع الناس عن أمور قد يفعلونها عادة أو طبيعة جبلة، يعني يعتادوا النفوس. لذلك يقول وجد من بعض الناس أنهم كانوا يذهبون في العيد التنزه بالنظر إلى عيده، يعني إيش؟ يخرجون مع أصحاب هذه الأعياد كما يحدث الآن في زماننا، وهذا طبعا موجود من أيام عمر رضي الله عنه، حتى ما ظن أحد يعني ما هو، فإن أيام عمر وجد بعض الناس لما خف طبعا الأمر، أو يعني أنهم يخرجون في أيام أعيادهم للتنزه، يحدث في شم النسيم وبعض أعيادهم حتى تجد الناس بتاخدها فرصة، الجو جميل والشمس جيدة فنخرج نزور الحدائق النوادي خروج. وطبعا بعضهم يقول احنا ما خرجنا للاحتفال لكن خرجنا الجو جميل، نقول التشبه ظاهريا ما يجوز، وقلنا المسألة ليست على النية والمقصد، بل سيأتي الآن أشد من ذلك عند بعض الملتزمين الذي غرر به. فيقولون نهى عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة عن ذلك، يبقى إذن عمر كان الخليفة فنهى وغير من الصحابة لما وجد بعض الناس حدث له من بعض التفلت في ذلك. ويدل كل ذلك الشيخ هنا بيستدل بيش وجه الاستدلال من حال الصحابة في زمن النبي وبعد في زمن الخلفاء من خلال مطالعة كتب السير، أن هذا الأمر كان مستنكرا ما كان يفعل، وكان مع ذلك وجود اليهود والنصارى ويحتفلون. ولما حدث من البعض نهى عمر والصحابة عن ذلك، وسيأتي طبعا أثار الصحابة الذي يبين سيستدل بها الشيخ في مسألة الأعياد عن عمر وابن عمر وابن مسعود إلى غير ذلك وعبد الله بن عمرو رضي الله عن الجميع. بل هو يقول إيش الشيخ بأن تلو هذه المسألة مهمة جدا أيضا، قال لما ظهر من بعض المسلمين اختصاص يوم عيدهم بصوم مخالفة لهم نهى الفقهاء أو كثير منهم عن ذلك لأجل ما فيه من تعظيم مال عيده، ثم عقب أفلا يستدل بهذا كل ما سبق على أن المسلمين تلقوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم المنع عن مشاركتهم في أعيادهم، وهذا بعد التأمل بين جدا. يعني المسألة الأولى لما ظهر أولا استكمالا أن بعض الناس أرادوا أن يخالفوا هؤلاء في أعيادهم فخصوا هذا اليوم بعبادة فأرادوا أن يصوموا هذا اليوم، قالوا الآن هم عندهم عيد، احنا هنصوم اليوم ده نفعل العبادة. أظن أن هذه مخالفة لهم. الفقهاء نهوا عن ذلك. ليش؟ بالأمر آخر، قالوا لأنك صومك لهذا اليوم كأنك عظمت هذا اليوم، والتعظيم هنا جاء وأنك من غير ما تشعر تعظمهم لعبادتهم لعيدهم، فنهى الفقهاء عن ذلك. مثلها مثل إيش بقى؟ ما يأتي عند البعض وأنا أقولها معاصرة الآن، يستدلون خطأ في غير محله بقول يا سلام عبادة في الخرج كإيش؟ أو عبادة في الحرج. نسيت الآن سبحان الله النصف الثاني من الحديث، لو أحد يتذكره وفكرني به بارك الله فيكم. لا لازم أجيبه لأن أنا أريده. كهجرة؟ نعم كهجرة إليه. نعم جزاك الله خيرا. عبادة في الهجرة كهجرة إليه. البعض يستدل بهذا الحديث فيأتي للناس يقول لهم في يوم رأس السنة عندهم المدعاة ميلادية بأنكم تخالفونهم، هذا بقى هرج، وهذا الناس في هرج، فأنتم تخصون هذه الليلة بالعبادة والقيام الليل، وهذا كلام خطأ. لأنه أولا فهم الحديث خطأ أولا، ثانيا استدل فيه في غير موضعه. هو يريد أن يقول إن هو هنا مثال آخر على ما يفعله هؤلاء، كما قاله الفقهاء منعوا الناس تصوم في هذا اليوم حتى لا يعظم، لأنه هذا يوم عيد له يخصص بشيء. وأنت أيضا تأتي لهذه الليلة فتقول للناس قوموا كلكم قوموا الليلة في هذه، قوموا الليلة قيام الليل في هذه الليلة، فأنت خصصت هذا الوقت بقيام الليل وجعلته ما عنده احتفال لهؤلاء، فكأنك فعلت ما كان يفعله ونهى عنه الفقهاء. أولا أنت خصصت هذا الوقت وليس بتخصيص، وجعلت الناس يقومون فيها، يأتي زمان على زمان وأنت تظن أنها عبادة، فابتدي الناس يقوم الليل في هذه الليلة ويظنون أن هذه تقربا إلى الله، فأنت فعلت عبادة كده، فعلت بدعة، ابتديت تبتدع في الناس انك انت تجعلهم ترشدهم على ان القيام في هذه الليله محبوب ومسنون لانك تخالف. طب يقول يستدل، هو يستدل، هو قلت ليس في محله عباده في الخرج كهجره الي، اولا لابد تضبط معنى الخرج، تبض اصل الهرج هو ايش؟ الكسره في المشي والاتساع، الهرج اصلها في اللغه. طب هو يراد بها ايش شرعا؟ بعضهم يراد قال إن الهرج القتل، الهرج شدة القتل وكثرته، يعني ما يحدث في الزمن يحدث فيه شدة القتل وكثرة القتل فهذا هرج. فهنا الذي يبعد عن هذه الفتن اللي فيها القتل والاقتتال ويلجأ إلى العبادة فكأنه ناى بنفسه، فكأنه هاجر إلى الله بنفسه. والبعض قال الهرج الفتنة في آخر الزمان، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة هرج، بين يدي الساعة هرج، يعني فتنة آخر الزمان، فقالوا فيه يعني قتال واختلاط، اختلاط بين الناس، اختلط الأصل الحق بالباطل. فكأن مقصود الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العبادة في زمن الهرج والفتنة والغفلة تعدل أجر وثواب الهجرة. كما قال عليه السلام في عز يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. يبقى كل هذا الكلام في الحديث على من علامات الساعة أو شدة القتل أو الفتن في آخر الزمان، لم ليس له علاقة باحتفال الناس في أعيادهم أو حتى لو بعض المسلمين العصاة يتابعون في ذلك. فأنت لما تأخذ هذا الحديث وتقول للناس خذوا هذا الحديث فإذا يدل على أنك تعبد الله في هذا الهرج، ما ليس هذا الهرج المقصود بالحديث أصالة. وإلا ما قلنا هو إن كان اليهود والنصارى يحتفلون بأعيادهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في زمن الصحابة، ولم يأتي إن هذا الوقت كان يخصص، بل الفقهاء لما وجدوا الناس يصومون للمخالفة منعوهم لأن فيه تعظيم. فأصبح الآن المفسدة التي تنشئها أنت لما تقول للناس لا قوموا الليل في هذا الوقت قل لهم أصالة أنت لا تحتاج، أنت ابعد عن المنكرات، ذكرهم بما كان قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا لا يجوز، خاصة أن اللي بيقوم الليل هو مش العوام، اللي هيقوم الليل أصلا المفترض أن هم أصحاب الالتزام الشرعي أو اللي هم مقبلين على السنة، وهذا لا يحتاج أن تقول له قوم الليل وتنشئ له عبادة، قل له تذكره فقط بما جاء في السنة، والعوام أنت عليك أنك أصلا ما تقول لهمش قوم الليل، ده أصلا أنت كيف وهو أصلا طبيعته ونفسه راح ناحية هذا الأمر، فتستبدله بعبادة تتمنعه عن الأصل هذا وتقول له أن هذا مخالف للسنة. وهذا قلت أن هذا استدلال خطأ، ونحن مقبلين على هذا الوقت هذه الأيام القادمة، وبيظهر هذا الأمر والحديث بينتشر، والبعض بيقول وهذا كله حقيقة خطأ، بل سيؤدي ذلك لابتداع بدعة بعد ذلك وهو سنة قيام الليل في ليلة رأس السماء. طيب هذا الوجه الذي بيناه، ثم ذكر الشيخ بعد ختاما لهذا الوجه قال أفلا يستدل بهذا على أن المسلمين تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم المنع عن مشاركتهم في أعيادهم؟ إذن هو إيش أو يريد الشيخ يقول لك إيش؟ الفقه والجبل والعادة أن الناس بتميل لهذا الأمر اللعب والمشاركة، لكن لما وجدنا أن هذا ليس مكانا موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة، ولما وجد أنكروا علمنا بأنهم تلقوا من النبي صلى الله عليه وسلم مانع شرعي يمنعهم من المشاركة. انتبه لهذا الاستدلال من الشيخ. الله المستعان الفيزو. نعم. أنه أراد أن يستدل بإيش؟ أن المسلمين ما وقفوا عن هذا الأمر، ما تجد أن الناس جميعا إلا القليل يمتنع عن أمر قد المقتضي موجود أن يفعلوه ولكن يمتنعون، فتعلم بأن لابد أن المنع هنا منع شرعي وقوي، وإلا كيف يمتنع كل هؤلاء الناس عن مشاركتهم وحتى العوام منهم يمتنعون؟ فدل ذلك على أن المانع قوي، أريد أن يوصل لك بأن المانع الشرعي في منع المشاركة في الأعياد قوي لدرجة أن بتتبع السير وجد أن هذا كان لا يفعل، ولما فعل نهى عنه عمر وبعض الصحابة. طيب الوجه الخامس من السنة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، متفق عليه. وفي لفظ صحيح بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له. وعن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم. وفي رواية بينهم قبل الخلائق، رواه مسلم. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة عيدا في غير موضع، ونهى عن إفراده بالصوم لما فيه من معنى العيد. ثم أنه في هذا الحديث ذكر أن الجمعة لنا كما أن السبت لليهود والأحد للنصارى، واللام تقتضي التخصيص. ثم هذا الكلام يقتضي الاقتسام، إذا قيل هذه ثلاثة أثواب أو ثلاثة غلمان، وهذا لي وهذا لزيد وهذا لعمر، أوجب ذلك أن يكون كل واحد مختصا بما جعل له ولا يشركه فيه غيره فإذا نحن شاركناه في عيدهم يوم السبت أو عيد يوم الأحد خالفنا هذا الحديث. الله المستعان. وإذا كان هذا في العيد الأسبوعي فكذلك في العيد الحولي إذ لا فرق. بل كان هذا في عيد يعرف بالحساب العربي، فكيف بعيد الكافرين العجمية التي لا تعرف إلا بالحساب الرومي القبطي أو الفارسي أو العبري ونحو ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا يوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله أي من أجلي. كما يروى أنه قال أنا أفصح العرب بيد أني من قريش واسترضعت في بني سعد بن بكر. والمعنى والله أعلم أي نحن الآخرون في الخلق السابقون في الحساب والدخول إلى الجنة كما جاء في الصحيح إن هذه الأمة أول من يدخل الجنة من الأمم أولا إن هذه الأمة إن هذه الأمة أول إن هذه الأمة أول من يدخل الجنة من الأمم وإن محمدا صلى الله عليه وسلم أول من يفتح له باب الجنة وذلك لأن أوتينا الكتاب من بعدهم فهدينا لما اختلفوا فيه من العيد السابق للعيدين الآخرين وصار عملنا الصالح قبل عملهم فلما سبقناهم من الهدى والعمل الصالح جعلنا سابقين لهم في ثواب العمل الصالح ومن قال بيد هنا بمعنى غير فقد أبعد طيب هنا هذا الوجه السديري بالشيخ على أن الله عز وجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين من مناقب أو من فضائل هذه الأمة بأننا آخر الأمم من حيث إرسال الرسول لنا ونزول الرسالات علينا ومع ذلك نحن أول الأمم يوم القيامة فنحن أول الأمة حسابا وأول الأمم دخولا إلى الجنة بإذن الله تعالى وهذه فضل ومن قبل هذه الأمة أولا ثم من فضل هذا بأن الله عز وجل لم يهدي اليهود والنصارى إلى أفضل يوم يحبه الله عز وجل وهو يوم الجمعة ويوم الجمعة هو من أعظم الأيام عند الله عز وجل واليوم الذي أتم فيه الله عز وجل خلق السماوات والأرض لأنه خلقها في ستة أيام كان أول الخلق يوم الأحد ثم أتم الخلق يوم الجمعة هو اليوم الذي خلق فيه آدم عليه السلام هو اليوم الذي أدخله الجنة واليوم الذي أخرجه من الجنة هو اليوم الذي ستقوم فيه الساعة إلى غير ذلك من فضائل هذا اليوم وهو قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا إذن هو عيد وخير الأيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلع فيه الشمس يوم الجمعة لذلك حتى لما سمي عيد نهي عن إفراده بالصوم كما جاءت السنة ولأن العيد لا يفرد بالصوم فأراد أن الإنسان يبين بأن هذا اليوم هدانا إليه الله عز وجل يوم الجمعة ولم يهدي إليه الأمم السابقة فها عنه احتمل على الفيس شوية اللي بيقطع اليوم كثيرا ما أدري هذا ضعف في النت ولا إيش بالضبط طيب فقلنا بأن الله عز وجل اختص هذه الأمة بهذا اليوم وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد وهو عيد الأسبوع كما أننا عندنا عيد الحول وعيد الفطر وعيد الأضحى عندنا عيد أسبوعي طيب بأنه لما يكون يأتيك أن يقول هذا خاص، إذا اختص بك. لو عندك ثلاثة أثواب أو ثلاثة أشياء وزعت على ثلاثة، فكل واحد له نصيبه فلا يختص بالثاني. فلما كان الجمعة خاص بنا، إذا ليس لنا أن نشاركهم في أعيادهم السبت والأحد. وهو يريد أن يستدل بذلك لما جعل هو في أصل العيد، لما كان الجمعة عيد وخصص لنا بلام الاختصاص، وخصص لهم أيام أخرى فنحن لا نشاركهم في أيامهم الأسبوعية، كذلك لا نشاركهم في أعيادهم الحولية. وأيضا يستدل إذا كانت هذه الأعياد المسلمين تحسب بالحساب العربي، وهو أعيادهم لا تحسب بالتاريخ العربي، تحسب بالحساب الرومي أو الفارسي، فيريد أن يقول أيضا فهي ليست على تقويمنا وحسابنا، فليس لنا أيضا أننا نحتفل بهم في ذلك أو نشاركهم في هذا الاحتفال. ثم قال: الوجه السادس من السنة ما رواه كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهم قال: أرسلني ابن عباس وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة رضي الله عنها أسألها أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما؟ قال: كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما كان يصوم من الأيام، ويقول إنهما يوم عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفه. رواه أحمد والنسائي وابن أبي عاصم، وهو محفوظ من حديث عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن كريب، وصححه بعض الحفاظ، وهذا نص في شرع مخالفتهم في عيدهم وإن كان على طريق الاستحباب. وسنذكر حديث نهي عن صوم يوم السبت وتعليل ذلك أيضا مخالفته، ونذكر حكم صومه مفردا عند العلماء وأنهم متفقون على شرع مخالفتهم في عيده. وإنما اختلفوا عن مخالفتهم يوم عيدهم بالصوم لمخالفة فعلهم فيه، أو بالإهمال حتى لا يقصد بصوم ولا بفطر، أو يفرق بين العيد العربي والعيد العجمي على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. طيب هنا وختم بهذه الوجوه، وجوه السنة في الاستدلال بعدما تكلم عن وجوه الكتاب، هنا أتى بحديث أبو سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يخالفه في الصيام. وسيأتي تفصيلا عن مسألة إفراد يوم السبت بالصيام والنهي لخلاف العلماء في ذلك، لكنها كأنها روت بأنه كان يصوم السبت والأحد من باب المخالفة له. هو يريد يستدل بالحديث في إيش؟ ليس في فعل الصوم، لأن هذا سيأتي الخلاف فيه على نهيه بعد ذلك، لكن هو يستدل به على أن هذا نص في استحباب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفه، وأن هذا كان مستيقر عند مسلم وعند الصحابة لما سمعوا ذلك منه، بأنه كان نص في مخالفتهم في عيدهم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يؤصل لنا تأصيلات أصولا على أن الأصول الشرعية تبين بأن الأصل هو مخالفتهم، مخالفة الكفار في أعيادهم. وإن كان طبعا على حسب الوجوب أو الاستحباب كما قال، هو هنا يعني إن هذا لا يستدل به على الوجوب لأن ده فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يستأنس به من باب الوجوب. ثم ذكر أو أما الإجماع والآثار، يعني بعد أن انتهى من الكتاب والسنة سيأتي بالإجماع والآثار على تحريم مشابهة الكفار أو في أعيادهم أو وجوب مخالفتهم. فقال: أما الإجماع والآثار فمن وجوب، أحدهما قدمت التنبيه عليه من أن اليهود والنصارى والمجوس ما زالوا في أمصار المسلمين بالجزية يفعلون أعيادهم التي لهم، والمقتضي لبعض ما يفعلونه قائم في كثير من النفوس. ثم لم يكن على عهد السلف من المسلمين من يشركهم أو لو أدري ما عندكم يشاركهم أم لا، لكن يشركهم في شيء من ذلك. فلولا قيام المانع في نفوس الأمة كراهية ونهيا عن ذلك فلولا قيام المانع في نفوس الأمة كراهة ونهيا عن ذلك وإلا لوقع ذلك كثيرا، إذ الفعل مع وجود مقتضيه وعدم منافيه واقع لا محالة. والمقتضي واقع فعلم وجود المانع، والمانع هنا هو الدين، فعلم أن الدين دين الإسلام هو المانع من الموافقة وهو المطلوب. يبقى هنا انتقل راجع للمسألة بأنه انه مع وجود اليهود والنصارى والمجوس في بلاد المسلمين وكانوا تحت مظله الاسلام ودوله الاسلام يحتفلون بالاعياد. ومقتضي جنوح الناس الى الاحتفال معهم النفس، قيام النفس تريد الاحتفال والبهجه والسرور والمشاركه الغير، كان موجود المقتضي سواء هذا على سبيل التحريم او الكراهه موجود. طبعا احنا ويتكلم هنا ليس اعتقادا لكن هو من باب العادات في هذه المساله، يعني ما يظن اعتقادا، لا البعض كثير من الناس يفعلونه، يقول لو اعتقادا تبقى مصيبه اخرى لان فيها كفر، لكن انا اتكلم من باب هنا العادات يعني ميل النفوس. فهو يقول مع ينقضه المقتضي هو موجود والمانع ولم يفعل، فلما المقتضي موجود ولم يفعل قالوا دل ذلك على هناك مانع كان موجودا، منع نفوس الناس من الوقوع في هذا الامر المخالف للشرع. فايش هو المانع؟ قال لابد ان يكون المانع هو الدين، لان وجدنا في الدين اصولا لذلك تنهى. فاريد ان يقول هنا المقتضي موجود ولم يفعل، لان طبعا احنا عندنا مقتضي وفي شروط وموانع، قد يكون المقتضي موجود وتحققت شروط لكن جاءت موانع منعت من الشرع، فاذا هذا الفعل لا يفعل. وهذا الذي بنقوله احيانا كثيرا في بعض الامور التي تستحدث، نقول كان المقتضي لها موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والشروط متحققه ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على وجود موانع، او قد لا يكون، او يقول المانع موجود فمنع هذا المانع ايضا انه يفعل. وهو يريد ان يقول هنا ايش؟ بما ان المقتضي موجود والجبله والطبع ولم يفعل دل ان كان عندهم مانع في عدم فعله، ولابد ان يكون المانع قوي وهو الدين. اذا امتناع المسلمين عن مشاركه الكفار في اعياد في هذه الازمنه كان بسبب مانع في النفوس من ذلك، وكان مترتب على المنع الديني. وهذا يستدل به الشيخ هنا على ايش؟ على كانه اجماع من المسلمين على عدم مشاركه الكفار في اعياد في هذه الازمنه، اصبح اجماعا في هذا الزمان في زمانهم. وطبعا هو لا يبين لك لما بيقف الوازع الديني ولما لا يطبق المانع الديني من قبل القائمين على تطبيقه من العلماء والامراء، فيظهر في رجوع الناس مره اخرى الى الطبائع ممكن. وهذا الذي حدث في أزمنة من يعني مئات السنوات إلى الآن، إن ظهور أعياد وبدع موجودة مثلها بعض، سواء الروافض لما دخلوا هنا، الفاطميون لما دخلوا وغيرهم، وبعض المتصوفة، فأحدثت بدع وأعياد، ولأن النفوس كما ما هي موجودة تميل، فتجد وليس هناك المانع الشرعي القوي الذي يبين للناس ان هذا، بل بالعكس البعض يدلس على الناس، لان طبعا ترجع لاصول في مذهبيه وعقائديه بتجويز ذلك، ويبيحون الاحتفال والمشاركه في الافراح ويستدلون بعموميات في القران على ذلك، وهذا ليس وجه للاستدلال، ويقولون بالاحتفالات هذه والبدع في الايام. فلا ليس مانع فقط دينيا موجودا فتذكروا للناس، لا ده أصلا هناك من يروج للضلال في هذا. يعني أنت وقتها ما كان يوجد من يروج لهؤلاء أن يفعلوا هذا، فكانوا الأصل بس أن يأتي الخليفة كعمر رضي الله عنه والصحابة يذكرون الناس بالسنة وبالشرع فيمتنعون، فكان مانعا دينيا قويا. أنت الآن لا، وهذا يبين لك أن المسألة ليست بالسهل واليسر، بالسهل باليسر والسهولة أنك تخرج الناس عن طبائعهم اللي بقالها 120 سنة 200 سنة. ليش؟ لأنك أنت لست فقط بتذكرهم بالمانع الشرعي وينتهي الأمر، لا ده أنت عندك جبهة معارضة تريد أن تدلس على الناس، والهوى يتملك في قلوب أصحاب منهج في هذه المسألة، فيجابهك باشياء تشوش على العوام. فالامر اشد في زماننا عن ما سبق في هذه المساله، مع كمان ضعف قلوب العوام، ليسوا كقلوب حتى عوام الاسماء. فهذا الوجه الاول كما قال في مساله الاجماع والاثار. الثاني، قد تقدم في شروط عمر التي تقدمت اتفقت عليها الصحابه وسائر الفقهاء ان اهل الذمه من اهل الكتاب لا يظهرون اعيادهم في دار الاسلام. طيب وانا بدي انا عشان انا تعبت منها. قد اتفقوا على منع من إظهارها، فكيف يسوء للمسلمين فعلها؟ أو ليس فعل المسلم لها أشد من فعل الكافر لها مظهرا لها؟ أو ليس فعل المسلم لها أشد من فعل الكافر لها مظهرا لها؟ وذلك أن إنما منعناهم من إظهارها لما فيه من الفساد. نعم انقطع وجاء، أنا إما لأنها معصية أو شعار المعصية، وعلى التقديرين فالمسلم ممنوع من المعصية ومن شعار المعصية. ولو لم يكن من فعل المسلم لها من الشر إلا تجرئة الكافر على إظهارها لقوة قلبه بالمسلم، فكيف بالمسلم إذا فعلها؟ فكيف وفيها من الشر ما سننبه على بعضه إن شاء الله. استدلال الشيخ هنا بفعل عمر رضي الله عنه وموافقة الصحابة. والشروط اللي بناها عمر عند استلام بيت المقدس بأنه منع أهل الكتاب أن يظهروا أعيادهم في دار الإسلام. طبعا احنا قلنا بأن أهل الكتاب أبيح لهم الجلوس في ديار المسلمين بعد فتح المسلمين لهذه البلاد على أنهم من أهل الجزية، ووجوبا عليهم إعطاء الجزية للمسلمين ويكونوا في كنف أهل الإسلام، فتكون دماؤهم وأموالهم ونفوسهم وأعراضهم حرام على أحد أن يتعرض إليهم، وأخذوا الأمان على ذلك ما دام هم قد لم ينقضوا العهد، هم أهل الذمة من أهل الكتاب. ومع ذلك قد منعهم عمر رضي الله عنه وأرضاه باتفاق الصحابة على عدم إظهار أعياد في دار الإسلام. يعني إن أرادوا أن يحتفلوا يحتفلوا في كنائسهم في بيوتهم في صيعهم في بيوعهم وصوامعهم، لكن لا يظهرون ذلك. هذا لمن الكافر في عيد الذي أقر الإسلام أقرهم على أعيادهم أن يفعلونها يعني في أماكنهم، ومنعهم من إظهار ذلك. ومعروف هذا بالشروط العمرية وقد بيناها في الكتاب في أوله أو في بداياته. يعني وإذا استدل الشيخ بإيش؟ إذا كان المسلمون اتفقوا على منعهم من إظهارها، فكيف يسوغ للمسلمين فعلها؟ إذا كنا أصلا منعنا أهل الكفر أنهم يخرجون هذه الأعياد ويزورونها بين المسلمين، فكيف يسوغ للمسلم أن يفعلها؟ ما هو المسلم لو فعلها يبقى إظهار، وإحنا أصلا منعناهم من إظهارها لما فيها من مخالفة لديننا وشرعنا، وأقرناهم عليهم بنص بشرع الله عز وجل أنهم لهم حقوق أهل الدين. فإذا كان هم أصحاب الأعياد منعوا من إظهارها، فكيف للمسلم أن يباح له أن يظهرها ويفعلها؟ سنبين لاحقا من إظهارها فيها فساد وفيها معصية أو حتى شعار للمعصية، والمسلم ممنوع من المعصية ومن شعار المعصية. ومن أسباب ذلك أنك لو أنت أظهرت ذلك، لو أنت فعلت هذه الأعياد هتجرئ الكافر، وهذا واقع مشاهد. ما هو أصلا أنت المفروض تمنعه من إظهارها، فلما يجد الكافر المسلم يفعلها ويشاركه ويظهرها قال: ولو لم يكن من فعل المسلم لها من شر إلى تجرئة الكافر على إظهارها بقوة قلبه بالمسلم. إذا كان المسلم يفعلها يخرج ويتنزه ويفعل ويفعل كذا وكذا وكذا وكذا، فالكافر هيتجرأ يقول لك إذا كان المسلم يفعل ذلك فكيف أنا لا أفعلها وأظهرها؟ إيش الفارق؟ ما الفعل واحد خلاص بيظهره مسلم أو كافر. ففيه إيش؟ انتبه. وهذا طبعا من الإشكاليات في ليش المجاهدة في بيان ذلك للناس ودعوتهم إلى عدم الخروج حتى لو في الأماكن المباحة في هذه الأزمنة، أو عدم الاحتفال بالشراء وبالأكل وبالطعام وغير ذلك. أقل شيء كما قال الشيخ الآن ستجرئ الكافر على ذلك. وأصلا من أسباب منع المسلمين من مشاركة الكفار في أعيادهم هو مسألة تشجيعهم وتقويتهم على الفعل، فأنت بتشجعه وتقويه وتجرئه. وأقلها تعاون على الإثم والعدوان، تفضل طبعا عن أمور أخرى ستأتي. ثم قال الوجه الثالث، كل هذا في وجوه الإجماع والآثار، ما تقدم من رواية أبي الشاكر الأصبهاني عن عطاء بن يسار: هكذا رأيته، ولعله عطاء بن دينار، قال: قال عمر رضي الله عنه: إياكم ورطانة الأعاجم، وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائس. رواه البيهقي بإسناد صحيح في باب كراهة الدخول على أهل الذمة في كنائس والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم، عن سفيان الثوري عن ثور بن أبي ابن يزيد عن ثور بن يزيد عن عطاء بن دينار قال: قال عمر رضي الله عنه: لا تعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم، فإن السخط تنزل عليهم. وبالإسناد عن الثوري عن عوف عن الوليد أو أبي الوليد عن عبد الله بن عمرو قال: من بنى ببلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. وروى بإسناد عن البخاري صاحب الصحيح قال: قال لي ابن أبي مريم: أنبأنا نافع بن يزيد عن سمع سليمان بن أبي زينب عمرو بن الحارث، سمع سعيد بن سلمة، سمع أباه، سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اجتنبوا أعداء الله في عيدهم. وروى بإسناد صحيح عن أبي أسامة: حدثنا عوف عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عمرو قال: من بنى ببلاد الأعاجم وصنع نيروزه ومهرجانه وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. هكذا رواه يحيى بن سعيد وابن أبي عدي وغندر وعبد الوهاب عن عوف بن أبي المغيرة عن عبد الله بن عمرو من قوله. وبالإسناد إلى أبي أسامة عن حماد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين قال: أتي علي رضي الله عنه وارضاه بمثل النيروز. انتبهوا، بمثل النيروز سنبين. فقال: ما هذا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، هذا يوم النيروز. قال: فاصنعوا كل يوم نيروزا. قال أسامة: كره رضي الله عنه أن يقول النيروز. قال البيهقي: وفي هذا الكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع مخصوصا به. وهذا عمر رضي الله عنه نهى عن لسانهم وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم. فكيف بفعل بعض أفعالهم أو فعل واحد من مقتضيات دينهم؟ أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟ أو ليس عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم؟ وإذا كان هنا بقى القياس إن الأدلة جاءت السابقة بمنع الدخول بس فقط في الأعياد أو تعلم رطلاتهم والكلام بكلام، فهو يقول: أوليس عمل بعض أعياد عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم؟ وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم، فمن يشركهم في العمل أو في بعضه أليس قد تعرض لعقوبة ذلك؟ ثم قوله: واجتنبوا أعداء الله في عيدهم، أليس نهيا عن لقائهم والاجتماع بهم؟ فكيف بمن عمل عيدهم؟ وأما والشيخ لم يرد على هذه طبعا الاستدلالات، ننتهي من الرد ونراجع. أما عبد الله بن عمرو فصرح أنه من بنى ببلادهم وصنع نيروزا ومهرجانهم تشبه بهم حتى يموت حشر معهم، وهذا يقتضي أنه جعله كافرا بمشاركة في مجموع هذه الأمور، أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار وإن كان الأول ظاهر لللفظ، فتكون المشاركة في بعض ذلك معصية، لأنه لو لم يكن مؤثرا في استحقاق العقوبة لم يجز جعله جزءا من المقتضى، إذ المباح لا يعاقب عليه. وليس الدم على بعض ذلك مشروطا ببعض، لأن أبعاض ما ذكره يقتضي الدم منفردا. وإنما ذكر، والله أعلم من بنى ببلادهم، وأما ذكر وإنما ذكر ما والله أعلم من بنى ببلادهم، لأنهم على عهد عبد الله بن عمرو وغيره من الصحابة كانوا ممنوعين من إظهار أعيادهم بدار الإسلام، وما كان أحد من المسلمين يتشبه بهم في عيده، وإنما كان يتمكن من ذلك لكونه في أرضهم. وأما علي رضي الله عنه فكره موافقتهم في اسم يوم العيد الذي ينفردون به، فكيف بموافقتهم في العمل أو بالعمل؟ وقد نص أحمد على معنى ما جاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما في ذلك، وذكر أصحابه مسألة العيد. وقد تقدم قول القاضي أبي يعلى مسألة في المنع من حضور أعياده. طيب، كل ما ذكر يستدل به الشيخ الآن على ما روي عن عمر وعن علي وعن عبد الله بن عمرو. عن عمر أنه نهى عن تعلم رطانة الأعياد والدخول عليه في الكنائس. الدخول، مش أروح أزورهم عشان أهنئهم أو أشاركهم وإلى غير ذلك. طبعا الأول رطانة بتكلم في اللغة العربية قد تكلمنا عنها، وأن تعلم لغة القوم فقط يعني، وطبعا هذا في زمننا لعلومهم في مسائل الدنيا، فأصبحت لغتهم من اللغات التي يرجع إليها في المراجع والمصادر وغير ذلك، فيحتاج إليه. حتى نقول نتكلم عن واقع الآن، نقول وطبعا في أزمنة أخرى كانت هم يتعلمون العربية ليأخذون العلوم منا، نحن الآن نتعلم لغتهم لنأخذ العلوم، لكن الآن أصبح المسألة أنه افتخار بتعلم هذه اللغات، ليس مجرد فقط أن تتعلم كما النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابية أن يتعلم العبرية حتى يستطيع أن يأمن مكر اليهود، فكان لنا مصلحة. فنحن الآن للأسف الناس تتعلم وترسل أبنائها لمدارس اللغات واللغات الكثيرة، ليس فقط لأنه يعني يستفاد من ذلك للمسلمين، لا، يعتبرون أن هذا علوم، هذا شرف فخر أنه يعرف أكثر من لغة ويتقن اللغة إلى غير ذلك، وهو طبعا ما يحسن شيء من العربية أصالة، ولا يعلم ويكتب ولا يقرأ ولا شيء، وهذه مصيبة، هذه مصيبة، لأن هذا بيوقع المرء. وانظروا كل من عنده لغة تعلمها ومتقنها من الشباب أو من الأولاد في مدارس اللغات تجد يتأثر جدا بفعل هؤلاء، وطبعا يستوردوا معهم أعيادهم ومناسباتهم وأفكارهم، وتجد هو بيتأثر بهذه اللغة ويحاول أنه يعيش حياتهم حتى لو هو على أرض الإسلام هنا. نقول وهذه إشكالية كبيرة لابد تعالج في التربية، وينتبه الناس إن الأباء والأمهات لابد يتغير الفكر الموجود من قبل بأننا نرسله مدارس اللغات حتى تكون معهم لغة، وأن اللغة مهمة. اللغة ممكن تكتسب، يعني تكتسب عموما، تكتسب بالدراسات وبالدورات وبغير ذلك، ويصبح المرء عنده اللغة في وقت ما يحتاجها، لكن أو حتى لو اضطر لتعليمها لابد يزرع أيضا في التربية بأننا اللغة نستخدمها فقط لأمور نحتاجها في دنيانا، لكن لأني لا يتأثر ويجعل أن المسألة كل بل تقر الأمر أنه ما بيتكلمش الأباء والأمهات مع أبنائهم إلا باللغات هذه، وراحة في بعض الأماكن تجد المجموعات تتكلم باللغة الإنجليزية الفرنسية على حسب ما تعلموا، ويتكلمون بالعربية أصالة، وهذا كله مسخ للمسلمين وتأثر بالأعاجم في ذلك. وهذا الذي قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، انظروا فقه وفطنة وحكمة، لأنه قال لا تتعلموا، لا قال إيش، لا تعلموا رطانة الأعاجم، لأنه يعلم أن هذا سيؤدي إلى التأثير، وقد حدث وهو موجود إلى الآن. نعم، فإذا هذا موجود، هو يتكلم ليش في التعلم، بالتعلم بلا حاجة بلا ضرورة إلى ذلك، لكن إحنا حتى ما يظن أحد أن إحنا بنلغي ويقول أنت ده مش عايش معنا، لا، قلنا بأنه ما زلنا نحتاج طبعا لذلك، لأن في علوم بنأخذها منهم وفي تعاملات، لكن هو الأصل المسألة تابعة لمسألة علو أهل الإسلام ونزولهم، ومن كان لو كان أهل الإسلام في علو كان الناس هم الذين سيأتون ليتعلموا منا ويأخذون لغتنا، لكن نقول الواقع بيقول الآن أننا لابد أننا أحيانا نحتاج، لكنه لابد أيضا أننا لا نجعل هذا تغير في الشخصية وتغير في النفوس خاصة الصغار في تعلم ذلك، يعني لا تستبدل، حتى لو كنا تعلم اللغة العربية فيجتهد الأباء والأمهات إلى إتقان أبنائهم اللغة العربية، يعني لا قلنا خلاص تعلموا، لكن لا تستبدل ويصبح الآن إن الاستبدال إن هذه اللغات مستبدلة بالعربية. هذا أقل شيء نقوله، ولا بد أن يشتد في هذه المسألة. وإلا فنحن نحتاج إلى اللغات هذه حتى في دعوة غير المسلمين، والحمد لله يعني الدعوة بتسير، لكن لا شك بأنه يحتاج إلى هذه اللغات للمسلمين ليدعو أيضا الكفار بلغات مختلفة. فلا مجال يعني ممكن نحول المسألة لهذه الأمر حتى لصالح الدعوة ولصالح إدخال الناس في الإسلام. لكن نقول يعني حتى لا يظن أن أحد بلغ أن إحنا بنقول في نغلق الباب في هذا الأمر. لكن هو هنا الشيخ طبعا يبين قول عمر ثم قال لا تدخل على المشركين في كنائسهم، فإذا كان الدخول فإن السقطة تنزل عليهم، لأن طبعا هذا منكر، هذا منكر. وأيضا قد جاءت في الآيات بأننا نزول عن المنكر، قد نزل عليكم في الكتاب أن يعني سمعتم آيات الله إلا لا تقعدوا معهم فإنكم إذا مثلهم. إذا جاء الأمر بإيش؟ بعدم وجودك في أماكن المنكر، فكيف تدخل على المشركين في كنائسهم وتحضر لهم هذا المنكر وتشاهده؟ بل هو مجال لنزول السخط والعقاب من الله عز وجل عليه. فهذا قول عمر. ثم ذكر عن عبد الله بن عمرو وبين الشيخ من بنى ببلاد العاجم، ويبين بأنه لم يكن في بلاد المسلمين إظهار لهذه الأعياد. فلما كان يسافر أهل الإسلام إلى بلاد الأعاجم فكانت هذه فيها محل ظهور ذاك. وقال من بنى ببلاد الأعاجم يعني من استقر وأقام وأراد الإقامة وصنع نيروزا ومهرجانا ومتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. طبعا اللفظ يحتمل انه انه انه انه انه كفر اكبر يعني وشرك، ويحتمل انه اصغر. لذلك الشيخ فصل قال ظاهر اللفظ على انه لو فعل كل ما يفعلونه اعتقادا بما يفعلونه وفعل مجموع ذلك فيكون فيه كفرا. واما ان فعلوا على سبيل بعض هذه الاشياء تاثرا وعاده ومشاركه ودون اعتقاد بانه على الحق فانه كبير من الكبائر ومعصيه من المعاصي. وصلت. وأيضا أن هذا كله سواء فعل أثر عمر وأثر عبد الله بن عمرو يدخل تحت عموم قول الله تعالى والذين لا يشهدون الزور. قلنا في تفسير ذلك الأسبوع الماضي بأن الزور هنا يشهدون أعياد الكفار، فهو مدح الله عز وجل الذين يشهدون، فكذلك لا على المرء ألا يشهد هذا الزور بالذهاب إلى الكنائس أو في أماكن تجمعهم أو حتى لو كان في بلاد العاجم الناس بتذهب بعضهم في بعض الأعياد فيجد عيد فيقف يحضر يشاهد ما يفعلونه من المهرجانات ويظن ان يعني هو في سياحة بيتفرج على اللي بيفعلوه من لعب وأفعال وأمور وكأنه حضر مناسبة له ويعني يظن انه سعيد بذلك. وهذا مصيبة لانك انت شاهدت الزور ما عند هؤلاء. ثم تكلم عن أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه انه فقط علي بن أبي طالب أنكر قول الزور قول نيروز، يعني أنكر الاسم. قالوا له أتي علي ربي بمثل نيروز، فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم النيروز. قالوا فاصنعوا كل يوم نيروزا. يعني هو كره علي رضي الله عنه وارضاه أن يسمى هو أولا أهديت له شيء، فأهديت له بمناسبة عيد النيروز، وطبعا عيد النيروز عيد فرس للفرس. هو ايش يقول لهم؟ اصنعوا، يعني هو دي هديه ونحن عندنا الهديه ما تحتاج الى اعيادهم، يعني انت ممكن تهادي احد في اي وقت، استحباب الهديه في اي وقت وكل يوم، ما عندنا شيء. لذلك هو قال لهم اصنعوا كل يوم نيروزا، يعني تهادوا كل يوم ما يحتاج انك تهادوا في هذا اليوم، يعني لا يختص التهادي باعياد الكفار، فليست له وقت معين. لذلك أنكر علي أولا تسميته، ثانيا أنكر أن تكون الهدية خاصة في هذا اليوم. مش الآن كل ما يأتي عيد الناس بتجيب هدايا لبعض في عيد غير عيد، ويجي عيد الأضحى عيد الفطر ما في هدايا أصالة إلا اليسير الذي بتأدى بالسنة يتأسى بالسنة. لكن عملوا بقى عيد الأم وعيد الأب وعيد الربيع وعيد الوطني وعيد مولد النبوي الحلويات، وهنا كل عيد البدعية يتهادوا فيها، فهذه الأعياد خاصة وغيرها لا تجد الهدايا بين الناس. استبدال السنة بالبدعة. لذلك علي أنكر قال اجعلوا كل يوم نيروزا، وهو فيها كراهة بتخصيص يوم كما قال البياقي نقل الشيخ بتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع مخصوصا به. يعني اصلا وهذا ايش هديه في يوم الكفار، هديه في اعيادهم اصاله لذلك. فكذلك نهى علي رضي الله عنه وارضاه عن ذلك. ثم الشيخ بيبين كيف اذا كان النهي فقط في بعض الافعال، انك لا تحضر، انك لا تشاهد، انك لا تتعلم لغتهم لما يؤدي، فكيف بقى لو فعلت بعض هذه الاعياد وهذه الاعمال؟ كيف اذا كان السقط يتنزل عليهم، او السقط يتنزل عليهم في افعالهم هم، فانت كيف لو فعلت مثلهم؟ سيصيبك مثلهم. وقول عمر اجتنبوا اعداء الله في عيدهم، يعني ما تجتمع معهم، ما تكون في مناسبه، مش هم خرجوا الى مكان في العيد فانت تخرج، يوم اجازه هم موجودين الى اماكن معرفه انت تشارك فتكسر سوادهم وتكون مثلهم، او حتى تجتمع وتنزل في اماكن اخرى. هذا قول عمر اجتنبوا اعداء الله في عيدهم اصاله. وكلام طبعا كلام عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، كلامه ما فيه من التأصيل قد بيناه حتى ما نعيده مره اخرى. قال: وقال الامام ابو الحسن الامدي المعروف بن البغدادي في كتاب عمده الحاضر وكفايه المسافر فصل قال ذلك: لا يجوز شهود اعياد النصارى واليهود. نص عليه احمد في روايه مهنة، واحتج بقوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور. قال: الشعانيين واعيادهم، فاما ما يبيعون في الاسواق في اعيادهم فلا باس بحضورهم. نص عليه احمد في روايه مهنة. وقال: انما يمنعون ان يدخلوا عليهم بيعوب كنائسهم، فاما ما يباع في الاسواق من الماكل فلا، وان قصد الى توفير ذلك وتحسينه لاجلهم، وان قصد الى توفير ذلك وتحسينه لاجلهم. وقال الخلال في جميع باب في كراهية خروج المسلمين في عيد المشركين. وذكر عن مهنة قال: سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد تكون عندنا بالشام، مثل طور ينور ودير أيوب وأشباهه، يشهد المسلمون، يشهدون الأسواق ويجلبون الغنم فيه، والبقر والرقيق والبر والشعير وغير ذلك، إلا أنهم إنما يدخلون في الأسواق يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم. قال: إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس. وإنما رخص أحمد رحمه الله في شهود السوق بشرط ألا يدخلوا عليهم بيعهم، فعلم منه منع من دخول بيعهم. وكذلك أخذ الخلال من ذلك المنع من خروج المسلمين في أعيادهم، فقد نص أحمد على مثل ما جاء من عمر رضي الله عنه من المنع من دخول الكنائس في أعيادهم، وهو كما ذكرنا من باب التنبيه عن المنع أن يفعل كفعله. هو الشيخ هنا بيأتي بمذهب الإمام أحمد، ويريد أن هذا يوافق قول عمر وعلي وعبد الله بن عمرو إلى آخر ذلك، يعني تأكيدا من الشيخ على مذهب الإمام أحمد في ذلك، لكنه استثنى أو استثنى وجعل المنع في مسألة الشهود والذهاب إلى البيع والكنائس. أما ما يباع في السوق في هذا الوقت فللمرء أن يذهب ويشتري، يعني هاب إن في سوق معقود وفي سلع بتباع وتشترى. فقال هذه من الأمور، كلام الإمام أحمد إن هذه من الأمور المباحة، هو لا يشتري تشجيعا لهم، كأنه يشتري لمنفعتي فقط على العادة، يعني إذا في سوق بيقام في هذا اليوم ووافق السوق هذا عيده فجاءوا بالأصناف وباعوا في السوق، يشتري أم لا يشتري؟ يشتري. قالوا إن هذه أولا عادة ليست عبادة، وهذه مسألة مشتركة بين الكفار والمسلمين، يعني ليست خاصة بهم، هو العيد موجود والسوق موجود، وإن كان في بضائع بتأتي في هذا الوقت، بعضهم يأتي في وقت أعياده مثلا، اقتربنا يأتي ببضائع فيأتي ببضائع في السوق ويبيع، فلا حرج على أهل الإسلام أن يذهبوا للسوق ويشتروا كما يشتروا. وهذه ممكن يستأنس منها في إيش؟ في اللي بيلبس على البعض الآن، يعني بعض المناسبات في البيع والشراء اللي هي مواسم البيع والشراء، تقول إن دي مستوردة من برة، الجمعة السوداء ولا البيضة ولا ما أدري إيش ولا هذه الأمور يعني، وبعض المواسم، نقول لا حرج في ذلك، لا تضيق على أهل الإسلام في ذلك أصالة، لأن هذه المسألة أصلا السوق موجود والبيع والشراء موجود، وهي ليست المسألة خاصة بأعياد لهم أو مناسبة خاصة بالكفار، هذه مواسم للبيع والشراء. أنا أتكلم عن المواسم العامة أصالة، لكن أنا عندي حرج مثلا في مسألة المسألة، لأن هذا ليس عيد أصالة وليس يخصه بشيء، فهذا سوق مباح يعني ممكن أقول المرء سيشتري يشتري ويريد أن يستفيد بالخصومات فلا حرج في ذلك. الإشكال هو ممكن بعض عقد الأسواقي مخصوصة لهذه الأعياد البدعية، يعني عيد الأم لو قلنا بأنه يختص في عيد الأم بشيء، وهذه فيها نظر في هذه المسألة لأنه ترويج، لأن أصل عيد الأم هو فيه الهدية وفيه إعطاء الهدايا، يعني أصل العيد هو قائم على تهادي في هذا اليوم، يعني تعبيرا عن تقدير للأم، وهذا أصل عيد بدعي، فتخصيص هذه الأسواق لهذا العيد هو الذي فيه النظر يكون. قوله قال إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم، قال أحمد نص على ما جاء عن عمر من المنع من دخول كرئيس في أعياده، وهو كما ذكر من باب التنبيه على المنع أن يفعل كفعله، يعني هو جاء المنع عن الإمام أحمد أيضا في مسألة المنع في الدخول عليهم، هذا المقصود الإمام، وأما مسألة البيع والشراء في السوق في هذا الوقت فلا شيء في ذلك، لأن السوق أصلا معقود يعني. ايوه خليه يسميه بقى بالترجمه عيد الحب ولا ايش، ولا الفالنتاين غير عيد الحب، اي اعياد من هذه كلها البيع والشراء فيها ايضا تخصيص هذه الايه المنتجات لهذا البيع اللي شكر فيه تعاون على اسم الله. مشكلة أن الناس المغتربين لا يجدوا لهذا الكلام صدى، بل يستهزأ بنا لما نتكلم معهم بعدم الاحتفال وأننا ناس من رجعية وعايش في الماضي. هو كويس أن احنا نعيش في الماضي، وفي حد عارف يعيش في الماضي أصلا؟ هذا جهل طبعا، جهل هو جهل، وللأسف هو بيقع فيه بعد ذلك وبيعلم من قلبي وحالي بأنه قد تأثر، لكن لابد أن يبين لهم، وما في أفضل من أن نعيش في الماضي. هو يظن أن العيش في الماضي ده عيش، ده يا ليتنا نستطيع أن نعيش في الماضي، وهو الماضي هو اللي كان هو فيه ما فيه من العزة ومن الإتقاء ومن الالتزام بالسنة، لكن هذا لا يمنع من يبين لهم هذا الجهل وهذا التأثر، ما هذه نتيجة لتأثرهم بالغرب ووجوده طبعا هناك، أنه حتى إن وجد هناك، وهذه من مفاسد الجلوس بين أضرار المشركين، إن لم يكن على عقيدة ثابتة ويعلم سيتأثر. وأما رطانة وتسمية شهور بالأسماء الأعجمية، فقال أبو محمد الكرماني المسمى بحرب باب تسمية الشهور بالفارسية، قلت لأحمد فإن للفرس أياما وشهورا يسمونها بأسماء لا تعرف، فكره ذلك أشد بكراهة، وروى فيه عن مجاهد أنه كره أن يقال أذرماه وديماه، قلت فإن كان اسم رجل أسميه به فكرهه، قلت وسألت إسحاق قلت تاريخ الكتاب يكتب بشهور الفارسية مثل أذرماه وديماه، قال إن لم يكن في تلك الأسامي اسم يكره فأرجو، قال وكان عبد المبارك يكره أيضا يحلف به ويحلف به، وقال لا آمن أن يكون أضيف إلى شيء يعبد، وقال وكذلك الأسماء الفارسية، قال وكذلك أسماء العرب كل شيء مضاف، قال قلت سألت إسحاق مرة أخرى فقلت الرجل يتعلم شهور الروم والفرس، قال كل اسم معروف في كلامهم فلا بأس. وما قاله أحمد عن كراءة هذه الأسماء له وجهان، أحدهما أنه إذا لم يعرف معنى الاسم جاز أن يكون معنى محرما، فلا ينطق المسلم بما لا يعرف معناه، ولهذا كرهت الرقى العجمية كالعبرانية والسريانية وغيرها خوفا أن يكون فيها معاني لا تجوز، وهذا المعنى هو الذي اعتبره إسحاق، ولكن إن علم أن المعنى مكروه فلا ريب في كراهته، وإن جهل معناه فأحمد كرهه، وكلامه إسحاق يحتمل أنه لم يكره. وهذه مسألة أخرى لو تعرضنا ليها، مسألة الشهور العربية. طبعا الشهور معلومة عند المسلمين، قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. وبين أشهر الحرم في ذلك أشهر الحرم، والمهم أن هذه الشهور العربية التي الشهور العربية، ويتكلم هنا عن مسألة التمسك بالشهور العربية والأسماء العربية وعدم الانصياع إلى حتى قول الأسماء العجمية التي لا يعرف معناها. وأما التسمي والاعتماد الشهور الرومية أو العجمية سواء كانت الفارسية أو الرومية، أيضا هذا كرهه كثير من العلماء، فهذه أصلا عمل بها البلوى الآن. تجد الناس ما يحفظون الشهور العربية، وإذا سألته يحفظ لك الشهور الميلادية أو الرومية. هذه أيضا توابع لما نحن فيه الآن من ترك اللغة والشهور، بل طبعا الآن بيعتمدوا الشهور هذه الثانية الرومية في المعاملات وفي التقييم وفي المواليد وفي كل شيء، مع أن الشرع الإسلام جاء في الزكاة لابد أن تحتسب الحول في الشهر العربي، العمر الأصل فيه أن تحتسب بالشهور العربية والهجرية، العدة عند النساء في الطلاق وفي الوفاة لابد بالشهور العربية أصالة أيضا، هذا الأصل في ديننا. لكن طبعا استبدل، وهذه تتابع كما قلت أو لما حدث من علو الكفار في بعض الأزمنة على أهل الإسلام، فصدر لهم أنهم يتكلمون بلغتهم ويتعاملون بشهورهم إلى غير ذلك من، بل عملاتهم الآن أصبح الآن هي التي تسود على عملات أهل الإسلام، وكانت المسألة ليست دينا لكن حال كما قلنا من حال أهل الإسلام، وإلى الله المشتكى في ذلك. قال الوجه الثاني في كراهتي أن يتعود الرجل النطق بغير العربي، فإن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمة التي يتميزون بها. انتظر هنا مهم جدا، لأن لما تذهب اللغة، اللغة شعار الأمة، شعار الأمم اللغات، لذلك تجد هم الكفار في بلادهم يعتزون بلغتهم. الفرنسي لا يتكلم الفرنسية، الألماني لا يتكلم الألمانية، الإنجليزي لا يتكلم الإنجليزية، وممكن ما لو يعلم لغة ثانية ممكن ما يجيبك لأنه يريد أن يعتز بلغته. ونحن نتعلم كل اللغات هذه، ولو كنا نتكلم بالعربية نتكلم بلغتهم. لذلك قال أن يتعود الرجل النطق بغير العربية، فإن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمة التي يتميزون بها. ولهذا كان كثير من الفقهاء أو أكثرهم يكرهون الأدعية التي بالصلاة والذكر أن يدعى الله ويذكر بغير العربية. وقد اختلف الفقهاء في أذكار الصلوات والتقال بغير العربية، وهي ثلاث درجات: أعلاها القرآن، ثم الذكر الواجب غير القرآن كالتحريم بالإجماع والتحليل والتشهد عند من أوجبه، ثم ذكر غير الواجب من دعاء أو تسبيح أو تكبير وغير ذلك. فأما القرآن فلا يقرأه بغير العربية سواء قدر عليه أو لم يقدر عند الجمهور، وهو الصواب الذي لا ريب فيه. بل قال غير واحد إنه يمتنع أن يترجم سورة أو ما يقوم به الإعجاز، واختلف أبو حنيفة وأصحابه في القادر على العربية. وأما الأذكار الواجبة فاختلف في منع ترجمة القرآن، هل تترجم للعاجز عن العربية وعن تعلمها؟ وفيه لأصحاب أحمد وجهان أشبههما بكلام أحمد أنه لا يترجم، وهو قول مالك وإسحاق، والثاني يترجم هو قول أبو يوسف ومحمد والشافعي. وما ذاك سائر الأذكار المنصوص من الوجهين لا يترجمها، وحتى فعله وحتى فعل بطلت صلاته، لابد أن وحتى فعل بطلت صلاته. والمنصوص عن الشافعي أنه يكره ذلك بغير العبرية ولا يقطع. ومن أصحابنا من قال له ذلك إذا لم يحسن العربية. وحكم النطق طبعا هذه كلها في مسألة، يعني هو بيستدل على أن أحكام النطق بالعربية في الصلاة فرق بين القرآن وفرق بين الأذكار الذكر الواجب، اللي هو عند الأحناب الحنابلة الذكر الواجب في الركوع والسجود، هذه أذكار واجبة، والذكر غير الواجب. وطبعا الذكر أيضا من الواجب التشهد والتكبير اللي هو الدخول إلى الله أكبر والتحليل السلام عليك أصالة، يعني عنده درجات. فتكلموا طبعا عن مسألة إن لا يجوز، بعضها أبطل بالصلاة وبعض لا يبطل بالصلاة، والخلاف الفقهي حتى ما ندخل فيه، على مسألة دلالة على أنه كره بعضهم أبطلوا طبعا عدم جواز ترجمة القرآن معاني القرآن لو صح لما يجوز الترجمة في الصلاة. هو عليه أن يتعلم الفاتحة، وإن لم يحسن الفاتحة يقول بالذكر، وإلا فيقول بأي آيات أخرى إلى غير ذلك من المسائل الفقهية، وكله يدور حول أن في الصلاة أنه اعتمدت فيها اللغة العربية. والبعض قال بأنه إذا لم يحسن العربية ولم يتعلمها لو كان من المعاجم إلى أن يتعلم ممكن له أن يقول بعض المعاني في ذلك. قال وأما وحكم النطق بالعجمية في العجمية في العبادات من الصلاة والقراءة والذكر كالتلبية والتسميع على الذبيحة وفي القعود العقود والفسوخ كالنكاح واللعان وغير ذلك معروف في كتب الفقه. وأما الخطاب بها من غير حاجة في أسماء الناس والشهور كالتواريخ ونحو ذلك فهو منهي عنه مع الجهل بالمعنى بلا ريب، الذي لا يتكلم بأسماء أعجمية ولا يعلم معناها منهي عنه، وأما مع العلم به فكلام أحمد بين بكراهته أيضا، فإن كره أذرماه ونحوه ومعنه ليس محرما. وأظنه سؤل عن الدعاء بالصلاة في الصلاة الفارسية فكرهه ولسانه سوء، وقال لسانه سوء، وأيضا أخذ بحديث عمر رضي الله عنه الذي نهى عن رطانتهم وعن شهود أعيادهم، هو قول مالك أيضا، فإنه قال لا يحرم بالعجمية ولا يدعو بها ولا يحلف بها. قال نهى عمر عن رطانة الأعاجم وقال إنها خب فقد استدل بنهي عمر عن الرطانة مطلقا. كل هذا حقيقة يتكلم في مسألة أيضا النهي عن الرطانة بغير العربية في الصلوات وغيرها. وقال الشافعي فيما رواه السلفي بإسناد معروف عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول سمى الله الطالبين من فضله في البيع والشراء تجارا ولم تزل العرب تسميهم التجار، ثم سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمى به الله من التجارة بلسان العرب، والسماسرة اسم من أسماء العجم، فلا نحب أن يسمى الرجل يعرف العربية يعرف العربية تاجرا إلا تاجرا ولا ينطق بالعربية فيسمي شيئا بالعجمية، وذلك أن اللسان الذي اختاره الله عز وجل لسان العرب فأنزل به كتابنا العزيز وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها، لأنه لسان الأولى بأن يكون مرغوبا فيه من غير أن يحرم على أحد أن ينطق بالعجمي، من غير أن يحرم على أحد أن ينطق بالعجمي. فقد كره الشافعي لمن يعرف العربية أن يسمي بغيرها وأن يتكلم بها خالطا لها بالعجمي. يبقى هنا التقريب بين العربية والعجمية كرهه العلماء، وهذا الذي ذكره قاله الأئمة مأثور عن الصحابة والتابعين. يبقى كراهة إن المسألة إنه لم يتقن العربية لا يدخل الكلمات الإنجليزية وغيرها من اللغات في حديثه، يعني يحرص المرء على أنه يقدم العربية ولا يدخل الكواذ، كره العلماء ذلك. وقد قدمنا عن عمر وعلي رضي الله عنه ما ذكرنا. وروى أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف حدثنا الوكيع عن أبي هلال عن أبي بريدة قال قال عمر ما تعلم الرجل بالفارسية لخب ولا خب إلا خب ولا خب رجل إلا نقصت مروءته ولا خب رجل إلا نقصت مروءته. حدثنا وكيع عن ثور عن عطاء قال لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا عليهم كنائسهم فإن السخط ينزل عليهم. وهذا الذي روينا تقدم عن عمر. وقال حدثنا إسماعيل بن علي عن داود عن أبي هند عن محمد بن سعد بن أبي وقاص سمع قوما يتكلمون بالفارسية فقال ما بال المجوسية بعد الحنفية. وقد روى السلفي عن حديث من حديث سعيد بن علاء البرزعي حدثنا إسحاق بن إبراهيم البلخي حدثنا عمرو بن هارون البلخي حدثنا أسامة ابن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالعجمية فإنه يورث النفاق. ورواه أيضا بإسناد آخر معروف إلى أبي سهيل محمد بن عمرو العبكري العبكري حدثنا محمد بن حسن محمد المقرئ حدثنا أحمد بن خليل ببلخ حدثنا إسحاق بن إبراهيم الجريري حدثنا عمر بن هارون عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالفارسية فإنه يورث النفاق. وهذا الكلام يشبه كلام عمر بن الخطاب، أما رفعه فموضع تبين. ونقل عن طائفة منهم أنهم كانوا يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة من العجمية. قال أبو خلدة كلمني أبو العلاء بالفارسية. وقال منذر الثوري سأل رجل محمد بن حنفية عن الجب فقال يا جارية اذهبي بهذا الدرهم فاشتري به تنديزا فاشترت به تنديزا ثم جاءت به يعني الخبز وفي الجملة فالكلمة بعد الكلمة من العجمية أمرها قريب، وأكثر ما يفعلون ذلك. أما لكون المخاطب عجميا أو قد اعتاد العجمية يريدون تقريب الأفهام عليه، يعني يتكلمون إن كان الرجل يعني مش عربي فمخاطب، أو اعتاد العجمية لأي سبب كان قاعد في البلاد بره كما يقال، فتقرب له أحيانا لذلك فلا بأس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم خالد بنت خالد بنت سعيد بن العاص وكانت صغيرة وقد ولدت بأرض الحبشة لما هاجر أبوها فكساها النبي صلى الله عليه وسلم قميصا وقال يا أم خالد هذا سنع، والسنع بلغة الحبشة الحسن. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لمن أوجعه بطنه أشكم بدرد أشكم بدرد، وبعضهم يرويه مرفوعا ولا يصح. وأما اعتياد الخطاب بغير العربية يعني هو يريد أن يقول أنه برد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكلم أحيانا وبعض الكلمة، وقلنا هذا لا إشكال فيه كلام. وأما اعتياد الخطاب بغير العربية التي هي شعار الإسلام ولغة القرآن حتى يصير ذلك عادة للمصري وأهله، يعني للبلد يقصد به مصر الأمصار، ولأهل الدار وللرجل مع صاحبه ولأهل السوق أو للأمراء أو لأهل الديوان أو لأهل الفقه، فلا ريب أن هذا مكروه، فإنه من التشبه بالأعاجم وهو مكروه كما تقدم. ولهذا كان المسلمون متقدمون لما سكنوا أرض الشام ومصر، ولغة أهلهما رومية، وأرض العراق وخراسان ولغة أهلهما فارسية، وأهل المغرب ولغة أهلها بربرية. عودوا أهل هذه البلاد العربية حتى غلبت على أهل هذه الأمصار مسلمهم وكافر. وصحق نعم الغير الكفار الآن موجودين هنا في مصر النصارى يتكلمون العربية. من أين تكلموا العربية؟ تكلموها بعد دخول فتح مصر عمرو بن العاص ومن معه إلى وانتشار العربية، هم كمان تكلموا العربية معنا، ونحن أيضا لغتنا لم تكن العربية أصالة فتعلمناها. وهكذا كانت خراسان قديما، ثم إنهم تسهلوا في أمر اللغة واعتادوا الخطابة بالفارسية حتى غلبت عليهم، وصارت العربية مهجورة عند كثير منهم، ولا ريب أن هذا مكروه. إنما الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية حتى يتلقنها الصغار في المكاتب وفي الدور فيظهر شعار الإسلام وأهله. وكيف يكون ذلك؟ ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام في فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلف، بخلاف من اعتاد لغة ثم أراد أن ينتقل إلى أخرى فإنه يصعب عليه. وعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل. كل هذا كلام الشيخ واضح أعتقد، يعني ما في حناج شيء. ثم قال إيش؟ وأعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا. هذا طبعا فقه من الشيخ، تلمس إن اعتياد اللغة، وهذا واقع. قلنا الآن إن الصغار لما بيتعلموا لغة هؤلاء الأقوام إيش بيحدث؟ تأثر في العقل وفي الخلق وفي الدين، تأثر قوي بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة. يعني العكس، لو تعلمت العربية سيؤثر في العقل والخلق والدين. ثم قال ويؤثر في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومشابهتهم، تزيد في العقل والدين والخلق. طيب هنقف عنده. وأما الاعتبار، لا لاسف هي قبلها، وأيضا في إن نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا باللغة العربية، ومن لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه آخر قطعة سنختم بها ونقف عند الاعتبار. قال فإن نفس اللغة العربية من الدين، قال الله عز وجل الله أعلم حيث أجعل رسالته، وقد أنزل الرسالة بين العرب ونزل القرآن بلسان عربي مبين. وحتى تفهم الكتاب والسنة لابد أن تفهم لغة الكتاب والسنة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم قال منها ما هو واجب على الأعيان، طبعا الأعيان الذي تعين عليه الفقه العلماء وطلاب العلم الذي أصبح في حقهم مثلا الآن تعلم الكتاب والسنة فرض عين، الذي أصبح لأن الأصل أنه فرض كفاية، ولولا نفر بكل فرقة طائفة لتفقها في الدين، فهذا أصل فرض كفاية. لكن لو تعين، ومنها ما هو واجب على الأعيان ومنها ما هو واجب على الكفاية. وهذا معنى ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن عمر بن يزيد عن عمر بن يزيد قال كتب عمر إلى موسى الأشعري رضي الله عنهما أما بعد فتفقهوا في السنة وتفقهوا العربية بالعربية وأعربوا القرآن فإنه عربي. وفي حديث آخر عن عمر رحمه الله رضي الله عنه قال تعلموا العربية فإنها من دينكم وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم. وهذا الذي أمر به عمر رضي الله عنه من فقه اللغة العربية وفقه الشريعة، يجمع ما يحتاج إليه، لأن الدين فيه فقه أقوال وأعمال، ففقه العربية والطريق إلى فقه أقواله، وفقه السنة والطريق إلى فقه أعماله. وهذه ختام المسألة يبين، وهذا حق اللغة العربية من علوم الآلة التي الآن هي من علوم الآلة التي لابد يتعلمها طالب العلم، وضعها علماء أصلاً ما نكالت بالصليقة عند الصحابة والسلف، لكن بعد مرور الزمان ودخول الأعاجم خف ذلك الإتقان عند العرب أنفسهم، فأصبحت الآن إتقان اللغة العربية، تعلم اللغة العربية والنحو والصرف والبلاغة وبعض الأمور والبيان إلى غير ذلك من أنواعها واجب على من أراد أن يطلب العلم الشرعي ويتقنه، لأنه فيه يفهم معاني الكتاب وتفسير الآيات ومعاني السنة وتفسيرتها أيضا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو هذا كان آخر الكلام. وقف الآن وأما الاعتبار، انتهى الآن من السنة اليوم وانتهينا قال من الإجماع والأثار، تبقى له الشيخ الاعتبار، يعني الاعتبار القياس، سيأتي بالأدلة على القياس في القياس في مسألة العيد، وهنا هذه إن شاء الله نرجئها للأسبوع القادم، نقف عند هذا القدر. وأما الاعتبار في مسألة العيد فمن وجوه، وهذه إن شاء الله يعني نكمل فيها الكلام. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي أسئلة؟